نبدأ برسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، يقول: عندنا في جنوب أفريقيا وفي الأماكن القبلية يجمع كثير من الرجال أكثر من 4 زوجات، بعضهم يصل إلى 10 زوجات، ولما نبهناهم على ذلك قالوا إن هذا جائز، لأن بعض من يعتقدون أنهم مشايخ أفتوهم بذلك وفسروا الآية مثنى وثلاثة ورباع بما يصل إلى 9 مع الأولى فتكون 10، فهل من كلمة توجهونها إليهم مع بيان الطريقة الشرعية لتصحيح هذا الخطأ، وماذا عن الأولاد من النسبة 10؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، أرسله الله جل وعلا بالهدى والنور وأمره أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وأعطاه جل وعلا كتابا تبيانا لكل شيء، فما من أمر الناس محتاجون إليه ضرورة إلا وفي القرآن بيانه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الدين أصوله فيما يتعلق بالاعتقاد وفروعه فيما يتعلق بالأحكام أتم بيان، ولم يمت صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد أبان الدين كله وأكمل الله لنا الدين، كما في قوله جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان الناس لا يتقيدون بعدد من الزوجات، فلما جاء الله بهذا الدين العظيم والشريعة السمحة والرسالة الخاتمة وضعت الحدود المحكمة لعلاقات الناس الأسرية في زواجهم ومواريثهم وحرماتهم، ما من شيء يحتاج إليه تنظيم الأمة البشرية على أساس من الهدى والنور إلا اشتملت عليه هذه الشريعة العظيمة الكاملة. وقد بين الله جل وعلا وصول ذلك في القرآن الكريم، وأوضحه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما أمره الله به ليبين للناس ما نزل إليه من ربه فبين. يقول الله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. ويقول جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فأقصى درجات إباحة الزواج هي 4، وما سوى ذلك فلا يحل، بل إن من طلق امرأته 4 وأراد أن يتزوج بأخرى بدلا منها لا يحل له الزواج إلا بعد أن تخرج المطلقة من عدتها، ولذلك يلغز في هذا فيقول: وهل للرجل عدة؟ فيقال: نعم، إذا طلق راضعة فإنه يعتد بأن لا يتزوج حتى تخرج المطلقة من عدتها. وهؤلاء مسلمون ينتمون إلى الإسلام ويرون أن ذلك شرفهم، فلا يتحقق لهم هذا الشرف إلا بالاستسلام لأحكام الإسلام والرضا بهذا الدين مهيمنا على سلوكهم وعلاقاتهم الأسرية وقسم مواريثهم، وأن يتقيدوا في استحلال أي شيء بما يحله الشرع، فما أحله الله في كتابه أو أحله رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحلال. فلا يحل لأحد أن يجمع بين 5 نسوة. وكان رجل من العرب أسلم تحته 5 نساء، فأمر أن يمسك أربعا، يحتار أربعا ويفارق ما زاد، ففارق الخامسة. أهؤلاء الناس الذين يتزوجون أكثر من أربع نساء لا دليل في الآية إلا من كان يتعسف في حمل الآية على ما لا تحتمله، لأن وانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع يقتضي أن تكون تسعا، يضاف إليه ما قيل عن الواحدة لتكون عشرا، وهذا لا شك أنه باطل، وإنما ينكحوا ثلاثا مثنى، فإن لم تختفوا فثلاث، فإن لم تختفوا رباع، وهذا المنتهى، فما زاد عن الرباع الرابعة فهو استحلال لشيء لم يحله الله. وهل هو زنا تقام على مرتكبه عقوبة الزاني المحصن وهو الرجم وهي الرجم؟ إذا كان في وضع مثله يجهل هذا الحكم ويمكن أن يجهل ذلك فلا يعاقب عقوبة الزاني المحصن. ثم إن من ولدوا بهذا النكاح الباطل ما دام أنه نكاح يرى الرجل والمرأة أنه مشروع في الإسلام فلا يجعل هؤلاء الأولاد أولاد زنا، لكن يجب على كل من يسمع هذا الكلام الذي أقوله أن يفارق في الحال ما زاد على الأربع، وليست حاله كحال ذلك العربي الذي أسلم وعنده أكثر من أربع عقد عليهن في وقت لا تحريم عليه، فإن المسلم لا يحل له سوى أربع، فينظر الأربع الأول هن الزوجات، وما تلا ذلك فهي الزوجة التي لا محل لها فلا تعد زوجة. الواجب على من ينتمي إلى العلم في هذه البلاد أن ينصح الناس وأن يوجه أسئلة إلى مراكز العلم ليحصل على فتوى محررة لتقرأ على الناس، إن الله أمر عباده أن يسألوا أهل العلم، الحلال والحرام لا يتخبط، وأنكحة من أضيق الأمور، يمكن أن يأكل الإنسان الطعام المحرم عند الضرورة، وأما النكاح فلا ينكح للضرورة إلا ما كان مباحا، فأسأل الله أن يهدي المسلمين في كل مكان للتفقه في الدين والعمل بالوقوف عند حدوده والرجوع إلى أهل العلم، وأن يوفق الله العلماء لبيان الحق ونشره والنصح بالأخذ به، والله المستعان. أحسن الله إليكم. زعماء القبائل في أفريقيا الذين من الله على بعضهم بالإسلام التقينا بكثير منهم كان من يتزوج 20 و30 امرأة، في مثل هذه الحالة إذا دخل في الإسلام نقول له الأربع الأول أم يخير في أربع من نسائه؟ إذا كان تزوج هذه النسوة قبل أن يسلم فهو يتخير منهن أربعا، وإن كان تزوج هذا العدد بعد أن دخل في الإسلام فلا تحل له سوى الأربع الأول، وما طرأ بعد الرابعة لا صحة لذلك العقد. أحسن الله إليكم. هذه أم سارة بعثت بمجموعة من الأسئلة تقول ما مدى حق الوالدين في الطاعة بالنسبة للزوج؟ فوالدي يأمراني بأمور تخالف ما يطلبه زوجي مني، فهل أطيعهما أم لا؟ طاعة الزوج واجبة في كل ما يأمر به زوجته فيما يتعلق بنفسها وخدمته، ما لم يأمر بمعصية، وطاعته مقدمة على طاعة الوالدين فيما يتعلق بشخصها، وأما فيما يتعلق بمالها فإن مال أي مسلم من رجل أو امرأة لا يحل إلا بطيبة النفس. أحسن الله إليكم، ما هي الزينة التي لا يجوز للمرأة أن تستخدمها سواء أمام النساء أو حتى أمام محارمها؟ فقد سمعت أن هناك زينة محرمة عموما. المحرمة، الزينة المحرمة عموما كل زينة تغير خلق الله، وأما ما يكون من الألبسة والحلي فالأصل في ذلك كله الإباحة والتحريم، إنما هو لما تعدى الحدود بحيث لا يكون ساترا أو يبرز ما يفتن أمام الرجال. أحسن الله إليكم، سمعنا هذه الأيام ما ينكر أقسام التوحيد الثلاثة ويقول هو تقسيم حادث غير صحيح، والأصل أن التوحيد واحد، وهو إما الربوبية الذي يشمل كل شيء أو الأسماء والصفات الذي يشمل كل شيء من هذه الأقسام، فما صحة هذا القول؟ هذه الإحداثات التي يرفع الصوت بها من ليس من أهل هذا الشأن يجب أن يغفل عنها وتطرح، وأن لا يلتفت إليها ولا لنقلها ولا لنشرها. الله له الأسماء الحسنى، والله لا إله إلا هو، والله رب كل شيء ومليكه، هذه الأصناف الثلاثة، كون الله جل وعلا رب كل شيء وخالقه ومالكه، هذا التوحيد أقر به العرب وصدقوا به ولم ينفوا شيئا منه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الشأن. وذكر جملة منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، وهو كتاب صغير قصير الكلام عظيم الفائدة. وأما الأسماء والصفات فتوحيدها أن نؤمن بكل اسم جاء لله في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس من حقنا أن نخترع له أسماء ولا أن نأخذ من الأفعال التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ونقول نأتي باسم الفاعل منها ونقول هذا من أسماء الله. الله جل وعلا يقول وجاء ربك، ما نقول الجائي ويمكرون ويمكر الله، لا نقول إن الله الماكر. أسماء الله جل وعلا إنما هي توقيفية، ليس لأحد أن يخترع أسماء، ولهذا توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل اسم جاء لله في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك أسماء كما في الدعاء المأثور، سألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وله جل وعلا الأسماء الحسنى، فهذه التدخلات من الناشئة ولا سيما من له أهداف سيئة ليزعزع إيمان الناس ومعتقداتهم وليولد تساؤلات ومساءلات يتوصل منها إلى أن ينكر ما الإيمان حتمي بالضرورة، الإيمان به حتمي بالضرورة، ثم إنه يجب أن يؤخذ على أيدي السفهاء. فإن من يتجرأ على القول بزعزعة العقائد والتحدث عن الأمور الغيبية بنفي أو إثبات ما لا دليل عليه، كل ذلك من العدوان على أمر الدين وقفوا المرء ما ليس له به علم، فنسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. أحسن الله إليكم. هذا المستمع إبراهيم يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. ما معنى تتبع العورة؟ الذي يحرص على أن يطلع على عيوب الناس، يهتم ليشيعها ويفشيها، يتقصى لمعرفة أسرارهم، وهذه من الصفات الذميمة، ليست فقط في الشرق بل حتى في شيم الناس وعاداتهم وتقاليدهم. ولذلك يمدح العرب من لا يتتبع أسرار الناس. فالأعشى يقول عن من يتغنى بها: ولا تراها بسر الجار تختتل. وما تتبع الله عورته، الله لا يخفى عليه شيء، وإنما للمبالغة في أن الله لا يتركه ويفضحه. الواجب على المسلم أن يخف عن عورات الناس، لكن من استهتر وأبدى عورته وفضح نفسه فهو الذي جنى على نفسه. إذا جنى على نفسه فلا ينتظر من الناس أن يرفقوا به، لأن هذا من الاستهتار في أمور الأخلاق والقيم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سمعنا أن الحكومات التي تعاني من مرض سارس تقوم بحرق جثمان المريض بعد موته خوفا من انتشار المرض لشدة هذا المرض، ثم تسلم الرماد إلى ذوي المتوفى. ما الحكم بالنسبة للمسلم؟ هل يسقط عنه التغسيل في مثل هذه الحالة؟ أولا لا يحل هذا العمل، ولا يجوز أن يحرق لأجل ما يدعى من هذا المرض، وإنما إذا مات المسلم يغسل ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في الأرض، وإذا دفن انتهت مهمة المسلمين بشأنه. تغسيل ثم صلاة عليه، تغسيل وتكفين ثم صلاة عليه ثم دفن. وإذا دفن في الأرض لا خطر منه. ثم إن هذا المرض المسمى سارس من أوجده؟ كلمة العدوى لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الإبل، كأنها الغزلان في الجرد، تدخل فيها الناقة في الجربة فتعديها، فقال: فمن أعدى الأول؟ من أوجد ذلك المرض؟ ثم إنه لا داء على الإطلاق يوجد إلا وله دواء، إلا الموت والهرم. فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. فسارس وما يسمونه بالأيدز وجميع الأمراض والأدواء التي توجد يوجد لها دواء، قد يعرفه الناس وقد لا يعرفونه إلا بعد لائي وتجارب عديدة ثم يصلون إليه، وقد يحجبهم الله عن الوصول إليه إذا استعلوا ورأوا أنهم قادرون على أمورهم، فإنه يأتيهم البلاء والنكال من كل جهة، فنسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذه كما كتبت ابنتكم سين الغامد من الباحة: أرجو التكرم بعرض أسئلة جميعها على فضيلة الشيخ صالح الحدان. عندما كنت طالبة في المرحلة المتوسطة من دراستي كنت أعود إلى البيت سيرا على الأقدام وأرى في طريقي بعض المزارع المسورة بسور معدني، ولم يخطر ببالي أن أمد يدي أو أخذ منها شيئا، إلى أن رافقتني ابنة جارنا وعند مرورنا بالمزارع أخبرتني أن هناك مزرعة لأحد أقاربها، ثم قامت بتسور السور وقطفت بعض الثمار وأعطتنا منها، ويعلم الله أن هناك شيء في داخلي كان يمنعني، ولكن ما كان يطمئنني هو أنها قالت أن المزرعة لعمها. ثم بعد ذلك كلما مررت على المزرعة نأخذ منها حتى ولو لم تكن هي معنا، ولم نكن نعلم أن الثمر المسور لا يجوز الأخذ منه إلا بإذن رب العمل، فماذا نعمل الآن وقد مر أكثر من 8 سنوات ونحن على هذه الحال ولا ندري كم أخذنا؟ أولا ليس الأمر كما ورد في السؤال لا يجوز الأكل من الثمر إلا إذا كان مسورا، فأشجار الناس التي يغرسونها لا يحل أن يعتدى عليها، أحيطت بسور أو لم تحط بسور، إنما إذا كانت العادة في البلد أن يأذن لمن يأكل ولا يستنكر ذلك فلا حرج، لأن المتعارف عليه عند الناس بدون استنكار بمنزلة الإباحة، يعتاد أن من دخل هذا البستان لا حرج عليه أن يقطف من الثمار. أما ما ذكرته أيتها السائلة فنصيحتي إما أن تستحلوا أهل ذلك الثمر أو تتصدقوا بما يقابل ما قد أكلتم براءة للذمة، وينبغي أن يكف عن هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من يعتدي على حلب شاة شدد في المنع، وما تحمله الشاة في ضرعها كالذي تحمله الشجرة في أغصانها، لأن الكل ملك لمالكه، وثمرة ذلك وما ينمو منه تابع لأصله، والله المستعان. السلام الله عليكم. تقول أختنا قمت بأداء العمرة عدة مرات ولله الحمد، لكن في أول 3 مرات أديت العمرة بدون التلفظ بالنية، لأنني كنت أعتقد أن التلفظ بها بدعة كما هو الحال في بقية العبادات، وعلمت بعد ذلك أن التلفظ بالنية في العمرة واجب، وأديت ذلك ولله الحمد. سؤالي، هل 3 عمرات الماضية التي أديتها صحيحة أم يلزمني شيء تجاهها؟ الصحيح أن التلفظ بالعمرة ليس بواجب، بل يخفي أن الإنسان نوى بقلبه أن يعتمر ونطق بالتلبية، وكونه يقول نويت أن أجعلها عمرة أو شيء من هذا لا أصل له، وإنما الذي جاء فيه التصريح بالإرادة هو من أراد أن يعتمر أو يحج وخشي أن يعوقه أمر من الأمور فأحب أن يستدرك لنفسه التخلص والتحلل من هذا النسك إذا صادفه ما يعوقه، كما في قصة ضباعة، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زارها عند إرادة حجة الوداع وكانت مريضة، فقال لها ألا تحجين معنا؟ فقالت إني شافية أي مريضة، فقال حجي واشترطي على ربك فإن لك ما اشترطتي، فقالت كيف أقول؟ فقال لها قولي اللهم إني أريد الحج فإن حبسني حبس ما حلي حيث حبستني أو حبسني. فالإنسان الذي يأتي بالعمرة ويخشى أن لا يؤديها كما تأتي المرأة وعادتها الشهرية مقبلة وتخشى أن لا تمكث في مكة سوى يوم أو يومين فتصادف نزول العادة، فكيف تصنع؟ إذا اشترطت فنزلت العادة عليها تحللت ولا شيء عليها بدون عمرة أو غير ذلك، وإنما مثلته لأن السائل امرأة. فالاشتراط هذا إنما إذا قام ما يدعو للخوف، وأما في حال الاطمئنان إلى الأداء فلا يحتاج إلى نطق، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة من الباحة، تقول تسببت إحدى قريباتنا في طلاق أختي التي لم يمضي على زواجها إلا أشهر قليلة ظلما وعدوانا بخطة أحكمتها كما تقول هي بصورة شيطانية وحسبنا الله ونعم الوكيل، وتسبب ذلك في التفرقة بين القرابة بعد أن كنا عائلة واحدة أصبحنا متفرقين، والآن والدتي مريضة كالميتة عندنا وأختي تدهورت صحتها جدا، ولم تنتهي القضية إلا بعد أن استرجع زوجها السابق نصف المهر. تستمر في ذكر الحادثة وتقول أما أنا الآن فكلما جاء ذكر هذه المرأة دعوت عليها من كل قلبي، هل الدعاء عليها يعتبر من السوء أم إن الله لا يستجيبه لأنه من قطيعة الرحم؟ ولا أدري ما هذه الطريقة الشيطانية، هل هي تتعاطى السحر؟ إن كان ذلك العمل الذي فعلته متعلقا بالسحر فعملت على التفريق بين المرأة وزوجها، قد أشار الله إلى ذلك في القرآن الكريم، فإن العمل في السحر كفر والعياذ بالله. لكن قد يكون غير ذلك، فالعفو إذا كان غير سحر أولى من الدعاء عليها. وإذا دعا الإنسان على من يعتقد أنه ظلمه وعنده ما يدل على حصول ذلك الظلم، يجب أن لا يتجاوز المظلمة، لا يجوز له أن يدعو عليه بما يفوق ويتجاوز المظلمة التي حصلت، فإن تجاوز فإنه يكون معتديا في دعائه، وإن لم يتجاوز فلا حرج، لا يحب الله جار بالسوء من قول إلا من ظلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.